تحدثنا فيما مضى عن البيوع المالية عنها، وختمناها بتطبيقات عن سوق الأوراق المالية. الصوت عندكم ورا يا جماعة، واضح؟ طيب الصوت ورا كويس. احنا خلصنا المرسمة بتاعت البيوع المالية عنها. ما اعرفش اظبط الصوت اصلا. هم لو استخدموا نعم. الملزمة الثانية يا جماعة ان شاء الله بعد الترم ان شاء الله هتكون موجودة هنا. هي مشكلة الدين بالدين بس يعني؟ طب ليه عاملينها على نقطتين؟ لا انا مش عاملها على نقطتين، انا شارح الكالي بالكالي وقايل فيه ان هو الدين بالدين. لا في اول الكالي بالكالي وبعدين الدين بالدين، هو المعنى واحد. ايوه طب ليه معمولها على نقطتين؟ لا لا هاتيلي المذكرة حالا دلوقتي وانا اقول لحضرتك على المتعين. الحمد لله نعم. طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نتحدث كما أقول عن البيوع المنهية عنها، وختمناها بتطبيقات عن سوق الأوراق المالية. الذي يؤسس على هذا أو الذي ينبني على هذا هو الحديث عن موضوع أدوات التمويل الإسلامي أو قيم التمويل الإسلامي. يعني بعد الانتهاء عن الأشياء المنهية عنها في المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، إذن السؤال الطبيعي ما دامت هذه الأشياء منهية عنها فما الصواب وما الحلال الذي يستطيع به المسلمون أن يتعاملوا مع بعضهم البعض. هذا الحلال وذلك المباح إنما يكون في الحديث عن أدوات التمويل الإسلامي أو عن صيغ التمويل الإسلامي. إذا صيغ التمويل الإسلامي من كلامنا إنها ستكون بديلا عن الحرام. طيب فما هي صيغ التمويل الإسلامي أو ما هي أدوات التمويل الإسلامي؟ يبقى الصيغ او الادوات كلام واحد عشان نكون متفقين من البدايه. لما اقول صيغ او ادوات المعنى واحد يعني. فكلمه ادوات او صيغ التمويل الاسلامي لابد ان احنا نعرف كلمه التمويل، لان الادوات او الصيغ معروفه او الكلمه الاسلاميه معروفه، فالإشكالية عندنا في كلمة التمويل. فالتمويل في اللغة العربية معناه التزويد بالمال. التزويد بالمال. يبقى أنا أمول حضرتك بالمال يعني بديك مال، بزودك بالأموال. طيب التمويل في الاصطلاح، إن كان ده في اللغة، التمويل في الاصطلاح معناه إيه؟ هو توفير أدوات شرعية لسد حاجات الناس المختلفة. إيجاد أدوات أو توفير أدوات شرعية لسد حاجات الناس المختلفة. تقدر تقول لسد حاجات الناس المختلفة صح، تقدر تقول لإشباع الحاجات المختلفة سواء من الطعام أو الشراب، سواء من المسكن أو الملبس، سواء من التعليم أو الصحة. كل هذه حاجات يحتاج إليها الناس في حياتهم المختلفة. هذه الحاجات المختلفة ربما يصل إليها الناس عن طريق الحرام، وربما يصل إليها الناس عن طريق المباح. فإحنا أعطينا كثيرا من الأشياء المحرمة المنهية عنها. إذن فالمباح سيكون عن طريق ابتكار أو النظر في التراث الإسلامي لإيجاد أدوات للتمويل الإسلامي، يعني لتزويد الناس بالمال حتى يستطيعوا أن يقوموا بشؤونهم المختلفة. إذن فما الهدف من صيغ التمويل الإسلامي؟ ما الهدف من صيغ التمويل أو أدوات التمويل الإسلامي؟ أول هدف من هذه الأهداف التي نتحدث عنها هو التكيف مع متطلبات العصر الحاضر. التكيف مع متطلبات العصر الحاضر بمعنى أن عندما كثرت المعاملات بكثرة فاحشة وكثيرة جدا بين الناس، وأعطينا مثال عليها، خير مثال عليها بورصة الأوراق المالية، ولقينا أن فيها تعاملات شتى كثيرة حاولنا الإلمام بها، وجدنا أن سوق المال اليوم سوق عظيمة جدا، سوق ضخمة جدا، تنتشر فيها طرق البيوع وطرق الشراء والإيجارات المختلفة. وبالتالي إذا اقتصرنا على صيغ التمويل الماضية التي كانت موجودة في التراث الإسلامي من قبل أن تتسع الحياة للمعاملات هذا الاتساع الشديد، ربما لم تفي هذه الصيغ الماضية بكل هذه المعاملات أو بكل حاجات الناس. يعني شركات المساهمة الموجودة اللي ذكرتها لحضراتكم قبل كده، شركات عملاقة جدا لم تكن موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان اللي موجود في العهد القديم الشركة العادية، يعني 2 يدخلوا شركة، 4 يدخلوا شركة، 6 يدخلوا شركة، إنما مش 1000 واحد يدخل شركة. ولذلك الشركة كانت قديما تقسم إزاي؟ حضرتك ليك الربع، حضرتك ليك الثلث، حضرتك ليك النص، الكلام ده. أما نشوف 1000 واحد النهارده بيدخل الشركة، مش ممكن تقول له أنت ليك الربع ولا الثاني ليك النص، إنما بتقول له أنت ليك 1% أو سهمين أو 10 أسهم أو غيرهم. إذا فالمسألة اختلفت شيئا ما، وإن كان قواعد هذه المعاملات كلها موجودة في الشريعة الإسلامية. يعني احنا ما دمنا نتحدث عن تمويل يتسم بصفة الإسلامية، إذا لابد وأن تكون قواعده متفقة مع الشريعة وحاضرة من الشريعة ومأخوذة من الشريعة. ده معنى كلمة التمويل الإسلامي اللي احنا عايزين نوصله. ليه؟ لأني أما تسمع حضرتك كلمة التمويل الإسلامي معناه أن في تمويلات كثيرة جدا غير إسلامية، على رأسها الإقراض بالربا، على رأسها بيوع الغرر اللي احنا درسناها، على رأسها القمار وما يحدث في القمار من معاملات شتى، كلها تحدث. من الممكن أن تسد حاجات الناس المختلفة، من الممكن أن يعيش من خلالها الناس، لكنها صيغ للتمويل غير الإسلامي الذي لا يتطبق مع الشريعة بحال من الأحوال. وبالتالي واجب على المسلمين أن يتجنبوه ويبحثوا عن أدوات أخرى لاحتياجاتهم التي تتسم مع الشريعة الإسلامية. من هنا كانت فكرة الهدف اللي بقوله لحضراتكم، التكيف مع متطلبات العصر. لما جاءت الثقافة الغربية وغزت المسلمين بصفة عامة من خلال الاستعمار والغزو الفكري، المسلمين وجدوا أنفسهم بين خيارين، خيار أو فرقة ريحة يعني تضع نفسها في أحضان الغرب تماما بما فيه من خير وشر، بما فيه من حسن وقبيح، فهي هتمشي مع الربا ماشي مفيش مشكلة، هتمشي برضو مع التنمية العادية أو غير العادية، يعني هتأخذ المنهج الغربي بكل ما يحتويه. دي فرقة من الفرق. الفرقة الثانية هنلاقيها مسكة على نفسها جدا وبتقول احنا عندنا أصول موجودة ما نقدرش نغيرها، وكمان الفروع اللي عندنا ما نقدرش نغيرها. إذن هم يرفضون أيضا كل ما هو خارجي. هنا إفراط وهنا تفريط. وخير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها هو ما يتفق مع عالمية هذا الدين. إذا كنا لا نستطيع أن نجد خيارات إسلامية، معنى ذلك أن الدين ينافي خصيصة العالمية، مع أننا صباح مساء بنقول أن من خصائص الدين الإسلامي خصيصة العالمية، خصيصة الشمولية، خصيصة المرونة مع متطلبات العصر. فإذا كنا لا نستطيع إيجاد مثل هذه الصيغ، يبقى إحنا بننفي خصائص الشريعة الإسلامية التي تميزت بها والتي أسست عليها. يبقى ده أول هدف من هذه الأهداف، وهو التكيف مع متطلبات العصر بما فيه من كثير من المعاملات الحاضرة. الأمر الثاني من أهداف من أهداف التمويل الإسلامي هو إيجاد بدائل شرعية، إيجاد بدائل شرعية بعيدة عن البدائل غير المشروعة كالإقراض بالربا، والرشوة. يبقى إيجاد بدائل شرعية بعيدة عن البدائل غير الشرعية كالإقراض بالربا والرشوة. ليه؟ حضرتك لو انت عايز فلوس، من السهل جدا انك تروح للبنك يديك فلوس بفائدة. طب ما هو مش ده المطلوب، انت عايز فلوس، بس عايز فلوس بالحلال عشان تنتج انتاج بالحلال. هنا التمويل الاسلامي يوفر لك هذه الطرق التي من الممكن ان تأتي من خلالها بالمال. الامر الثالث من اهداف التمويل الاسلامي هو إيجاد تنمية حقيقية للمجتمعات الإسلامية، وده معناه برضو عندما نقارنه بالإخراج الربوي أو بالطريق أو بطريقة التمويل الربوي، نقول إن التمويل الإسلامي أو المشروع الاقتصادي الإسلامي إنما يقوم على تنمية حقيقية للمجتمع أو على إنتاج حقيقي للمجتمع. بمعنى إذا أنت كان عندك مشروع حقيقي وقدمت فيه دراسة الجدوى اللي أنت عاملها، وبعدين البنك الإسلامي أخذ منك أو الممول اللي هيديك الفلوس أخذ منك دراسة الجدوى دي ولقاها فعلا ذات تنمية حقيقية هتدر إنتاج حقيقي للمجتمع، يبقى بيقول لك الفلوس هي أهلا وسهلا ويبدأ يتابعك في شغلك. يبقى التمويل الإسلامي قائم على إيجاد تنمية حقيقية وإنتاج حقيقي للمجتمع. تعرف الكلام ده أكثر إزاي؟ عندما تقارنه بالإنتاج الربوي أو بالتمويل الربوي. لو إني حضرتك عايز فلوس من البنك، هل البنك بيسألك أنت واخد الفلوس دي ليه أصلا؟ لا. أهم حاجة يكون ليه ضمان. بالظبط. ما هو طبعا هياخد منك الفوائد، لكن اهم حاجه عشان يضمن ان هو ترجع له الفلوس انه ياخد منك ضمان، بضمان الوظيفه، بضمان عقارات معينه. اذا التمويل الربوي لا يعتمد على انتاج حقيقي، بدليل انه ما بيسالكش اصلا الفلوس دي انت هتوديها فين ولا هتعمل بيها ايه، حتى لو هتلعب فيها مره وملوش دعوه بالكلام ده، انما يعتمد كل ما يعتمد على ذمه المستفيد. يعني ايه يعتمد على ذمه المستفيد؟ يعتمد على قدرتك انت على السداد، بمعنى ذمه المستفيد، يعتمد على قدره المستفيد على السداد، هيقدر يسد ولا مش هيقدر يسد؟ بيعرف الكلام ده منين؟ من خلال تقديمك للضمانات الحقيقيه بالنسبه له. يبقى في الحاله دي بيديك، ما بيبصش انت هتنتج ولا مش هتنتج. انما التمويل الاسلامي لا يمكن ان ينظر الى هذا، انما ينظر على ان انت هتقوم بانتاج حقيقي ولا ايه؟ ربما كلمة إنتاج حقيقي تكون أوسع مما في أذهانك. بمعنى الإسلام عندنا له مقاصد، هذا الإنتاج الحقيقي هل يتفق مع مقاصد الإسلام ولا لا يتفق مع مقاصده من حيث ترتيب الأولويات؟ يعني إحنا عندنا في ترتيب أولويات المقاصد رقم واحد الضروريات، ده سلم المقاصد في الشريعة الإسلامية، الضروريات وبعدين الحاجيات وبعدين التحسينيات. ربما الانسان اللي بيقدم المشروع بتاعه بيقدمه لكن هيشتغل فيه في مرتبه التحسينيات، يعني ربما ان هو هينتج فاكهه مثلا، ربما انه هيعمل محل الاشياء اللي هي الزاهدة عن ضروريات الناس ايا كان. نعم الضروريات ايه؟ الضروريات ثم الحاجيات ثم التحتيميات. ربما اللي هيعمل مشروع زي ما قلنا لحضراتكم هيقدمه في اي حاجه بس ليست من المرتبه الاولى. المرتبه الاولى معناها ايه؟ ما يحافظ على نفس الانسان من الهلاك. احنا ما بننتجش امن، احنا ما بننتجش غذاء اساسي للانسان. فلو انسان مننا ادى المشروع للممول الاسلامي وكان هذا المشروع لا يتصف بانه من الضروريات يقول له لا خد بالك احنا ما حققناش مرتبه الضروريات حتى ننزل الى الحاجيات او حتى ننزل من باب اولى الى التحتيميات. اما تيجي تقول لي انا واخد كام فدان في المكان الفلاني هستصلحهم والاستصلاح ده هزرع فيهم كذا وكذا من الغذاء الحقيقي للانسان اقول لك اهلا وسهلا. انما حاجات ثانيه من الاشياء الترفيهيه بينما الناس يموتون جوعا فهذا لا يصح في مبدا التمويل الاسلامي. فهذا مثلا هنزرع ورد، الحاج قال انا هنزرع ورد، ربنا يستر ان شاء الله. تمام. يا ورد. صح. واحد هيعمل محل برطانات وعطور ومش عارف ايه بينما هناك اشياء اساسيه تفتقدها البلد التي يعيش فيها او القريه التي يعيش فيها. يقولوا لا انت عندك كذا وكذا وكذا من الاشياء المفتقده كان من الاولى ان تقدمها. الضروريات او الحاجيات. الضروريات او الحاجيات. نعم. اللي هي العطور. العطور من التحتيميات تقول اقل ضرر وان كانت مباحه. لكن الانتاج الحقيقي دائما ايوه ينظر الى مقاصد الشريعه بالتربيه. بالظبط كده. يعني بيسالوا يا دكتور ايه الانتاج اللي عايزه؟ ده هو لازم يؤدي دراسه جدوى الاول. ويقروها ويتابعوه في ناس خبراء المفروض ينزلوا معاه وبيتابع ويراقب. ده نظام التمويل يعني. طب وبعد الضروريات يا دكتور يبقى الدول العربيه او العالم كله يعني ندخل في الضروريات كده ولا احنا كفايه علينا؟ احنا العالم الاسلامي المفروض كله شيء واحد. لكن التمويل الاسلامي عندما ينظر المفروض ينظر العالم الاسلامي كله عشان شيء واحد لو كان يستطيع. لو كان يستطيع. انما اذا لم يكن يستطيع لانه محدود بالقطريه يبقى في الحاله دي ينظر الى ضروريات بلد. نعم اتفضل. حد بيسال؟ طيب ما تخلينا الكلام ده كده على اخر محاضره في الصيف ان شاء الله نبقى نجاوب السؤال ده بعد ما نشوف مواضيع التمويل الاسلامي اللي احنا بنتكلم عليها هنوصل فيها لايه؟ دي حقيقه طبعا. دي حقيقة واقعة بالفعل. في أوروبا يتجهون كل الاتجاه الآن إلى التمويل الإسلامي، لأن التمويل الإسلامي أثبت جدواه عندهم. فبيشتغلوا في اليابان الفايدة فيها صفر. مفيش فايدة في اليابان أصلاً. اللي هي البلد التي تعتبر من البلاد شديدة الإلحاد في العالم. يعني اليابان أصلاً لا تدين بأي دين. 99.5% لا يدين من اليابان بأي دين. لكن وجدوا ان هذا المشروع كده دي حضرتك كده خدها طبيعية. هذا المشروع الاسلامي اذا قدم على انه جانب فني لاي مجتمع يريد ان يرتقي بنفسه فانه سيقبله. اذا قدم على انه جانب فني يعني مش هو ده اللي هيوديك الاخره، لا هو ملوش علاقه بالاخره، لكن قدم على انه جانب اكاديمي بحث يرتقي به، هيقول اهلا وسهلا بيه. امريكا نزلت الفايده بتاعتها، صحيح الربا لا يزال موجودا وقائما، لكن نزلت الفايده بتاعتها، زائد ان صيغ التمويل دي اوروبا بصفه عامه بدات تشتغل فيها. المانيا بتعمل معاهد الان لتدريس الاقتصاد الاسلامي. وفرنسا انشات معاهد تدريس الاقتصاد الاسلامي. البلاد الوحيده اللي لسه ما انشاتش هي البلاد الاسلاميه. الضروريات وما يترتب على فقدها موت الانسان او هلاك. ان شاء الله حضراتكم هتاخدوا مقاصد الشريعه في سنه ثانيه يعني بالتفصيل ان شاء الله. ان شاء الله. يبقى احنا وصلنا كده في اهداف تمويل الانسان للتكيف مع ادوات العصر، مع متطلبات العصر رقم 2، قلنا ايجاد البدائل للاشياء غير الشرعيه بالضبط كده، رقم 3 ايجاد تنميه حقيقيه، وشرحنا الفرق بين ايجاد التنميه الحقيقيه في التمويل الاسلامي والتمويل الربوي، لان التمويل الربوي لا يعتمد على تنميه حقيقيه وانما يعتمد فقط على ذمه المستفيد. بعد كده ايجاد فرص عمل، ايجاد فرص عمل ليه؟ لان عندما تخرج عن ايجاد فرص من اهداف التمويل الاسلامي، ايجاد فرص عمل ليه؟ لان حضرتك لما تخرج عن الافراط والافتراض بفائده فستجد ان البنك الاسلامي يريد ان يستثمر اراضي، يريد ان يستثمر في مصانع، في مشروعات الى اخره، وبالتالي يكون عنده يريد الاف الاف من الشباب يريدون ان يعملوا في هذا المجال. انما لو رحت للبنك الربوي الذي يعتمد اكثر ما يعتمد على الافراط والافتراض، كل عمل قائم على الافراط والافتراض، اذا اين المشروعات التي يعمل فيها الشباب؟ هو بيفرضك بفايده عاليه وانا مثلا بحط فيه بفايده اقل، ونسبه الفايده هي الربح بتاع البنك الربوي، يبقى اين المشروعات التي سيعمل فيها الشباب؟ انما لنفترض بقى الفرض العكسي، وهو ان البنك الربوي لو جاب الفلوس بتاعته وحطها في مشروعان وقال انا هتخلى عن الربويه الى شيء اخر غير الربويه، سواء سماه الاسلاميه ما سماهوش الاسلاميه، اهم حاجه يكون مباح عندنا في الشرع. قال انا هعمل بيه مشروعات، هذه المليارات اللي موجوده عندي هعمل بيها مصانع، هيشغل كام شاب؟ هيشغل ملايين الشباب. ده بنك واحد، لو عمل كده بنك واحد زي البنك الاهلي اللي يعتبر فيه اكبر نسبه يعني من الاموال في مصر، يبقى في تلك الحاله سيعمل ملايين الشباب في المصانع والحاجات دي. لذلك بنقول ان من اهداف التمويل الاسلامي ايجاد فرص عمل، يعني تخفيف عبء البطاله، بل القضاء على البطاله بصفه حقيقيه. ايضا اخر حاجه من اهداف التمويل الاسلامي ايجاد عوائد جيده لاصحاب رؤوس الاموال، ايجاد عوائد جيده لاصحاب رؤوس الاموال. عوائد جيده، عوائد جيده يعني المفروض اذا كان النظام الربوي يديك مثلا 7%، ففي النظام الاسلامي عندما يوجد استثمار هتجد مش 7%، ربما يصل المال بتاعك او الربح بتاعك ل 20% او 25%. ووصلت الاشياء دي مجربه في بعض الدول، يعني في دول مثلا تشتغل في المشروع الاسلامي او في التمويل الاسلامي وان كان ينقص اشياء، مش معنى انها بتعمل يعني هي وصلت، لا هي بتعمل وينقصها اشياء، لان العلمانيه اصلا هي مسيطره على الدوله، فهي بتحبو نحو المشروع الاسلامي. في مثلا في السودان بنوك اسلاميه، في باكستان بنوك اسلاميه، في ايران بنوك اسلاميه، وان كان الناس يزعلوا مننا جدا لما نقول ان في ايران بنوك اسلاميه، لكن الحقيقه ان الحكمه ضاله المؤمن. إيران لما كان نظامها يقوم أو لما كانت الحكومة بتاعتها تقوم أصلا على النظام الديني، بغض النظر إحنا متفقين أو مختلفين معاها، والنظام الديني عندهم بيحرم الربا، إذا ذهبوا إلى موضوع المشروعات الإسلامية أو البنوك الإسلامية وطبقوها، وهم ليهم باع كبير في تطبيق التمويل الإسلامي. ماليزيا نعم، وماليزيا، لكن ماليزيا لها ملاحظات اكثر من هذه الدول. صحيح، وماليزيا بدات بقول لحضراتكم ما دمنا وصلنا لان هذا التمويل الاسلامي يدر عوائد جيده لاصحاب رؤوس الاموال، فما هذه العوائد التي نتحدث عنها؟ عوائد التمويل الاسلامي هيدخل ربح جيد للناس، يعني حضرتك معاك اموال بس مرهقه وبيديك نسبه الربح فيها، فاذا هيقدم لك نسبة عائد جيد. ليه؟ لانه بيستثمر هذه الاموال. العوائد علشان نعرف عوائد الانتاج في الاسلام لازم نعرف الاول عناصر الانتاج في الاسلام. عناصر الانتاج في الاسلام بتتكون من عنصرين: العمل ورأس المال. دي عناصر الانتاج. عناصر الانتاج في الشريعة اثنين: العمل انك تشتغل، ورأس المال انك يكون معاك فلوس علشان تقدر تشتغل. انت عايز تعمل مشروع هتشتغل في المشروع، لكن المشروع ده عايز فلوس، يبقى عناصر الانتاج هي العمل ورأس المال. العمل ايه العائد بتاعه، ورأس المال ايه العائد بتاعه؟ العمل انت راجل بتشتغل، يبقى الناتج عن الشغل اسمه ايه؟ اللي انت هتاخده ده اسمه ايه؟ اجر. ما دمت بتشتغل بتاخد مرتب، بتاخد اجر، صح؟ يبقى العائد بتاع العمل هو الاجر، والعائد بتاع رأس المال ايه؟ الربح. بالظبط كده، العائد بتاع رأس المال الربح. حضرتك حطيت فلوس لان انت مش عارف تشتغل، اديتني انا الفلوس عشان اشتغل بيها، بتاخد في الاخر ربح. انت ما اشتغلتش ما تاخدش اجر، بقى اسمه ربح. يبقى بالتالي اما نقول عوائد الانتاج في الشريعه الاسلاميه بتكون الاجر وايه؟ والربح. بالظبط كده، الله يفتح عليك. الربح عندنا في الشريعه الاسلاميه هيقابل الفايده في النظام الربوي. النظام الربوي بيسميه فايده، احنا بنسميه ربح لانه ده قائم على الاستثمار الحقيقي، وبالتالي بيكون ليه شروط معينه تختلف كل باختلاف عن الشروط التي يضعها البنك. نعم، لو تحددت نسبه مش مساله التحديد، انا اكلم حضراتكم لسه هتيجي ان شاء الله في الكاس الموضوع ده. طب خلينا برضه في الصيف نجاوب على السؤال ده، بس بعد ما نمشي واحده واحده. نمشي واحده واحده. خلق الانسان عجيبه. ايه هو الرزق؟ ما دمنا بنتكلم في عوائد الانتاج، وصلنا ان عوائد الانتاج هي الربح والاجر، فما هو الربح؟ الربح هو الفرق بين السلعه وبين او بين تكلفه السلعه وبين ثمنها، يكون هو ده الربح. الفرق بين تكلفه السلعه وبين ثمن السلعه يطلع لحضرتك هو ده الربح. فالسلعة اللي مع حضرتك الثلاجة على ما أنتجت اتكلفت 2000 جنيه. الراجل باعها ب 3000 جنيه، يبقى كسب ربح قد إيه؟ يبقى الفرق بين التكلفة وبين الثمن يبقى يطلع هو ده الربح. طبعًا كلمة التكلفة بالمناسبة إن شاء الله ناخد حساب التكلفة في الشريعة الإسلامية بيكون إزاي، لكن دي فكرة بسيطة إن التكلفة في الشريعة الإسلامية معناها المادة الخام والعامل اللي اشتغل فيها ونسبة التسويق لحد ما وصلت في الآخر لمين؟ للمستهلك. بالظبط كده، دي كلها اسمها التكلفة. فتكلفة الثلاجة بالطريقة دي كانت 2000 جنيه، لما باعها بقى 3000 جنيه فهو ده الربح، حلال مفيهوش مشكلة. هنقول طبعا ضوابط الربح دلوقتي عشان نعرف الحل بيكون ازاي. ايه هي؟ لا ايه هي؟ ايه شروط الربح ولا يؤدي ولا يؤدي الى الزياده او الى ارتفاع الاسعار ارتفاعا فاحشا. ده رقم واحد. أن يكون معتدلا يعني متوسطا بحيث لا يؤثر. كيف نحسب التوسط هو بحيث لا يؤثر على سرعة دوران المال؟ ليه؟ لأن لو إنه هيطلع في نسبة كبيرة من الربح معنى كده إن عدد الطلبة يقل جدا، وبالتالي المال المفروض يشتغل لمدة سنة هيشتغل لمدة 10 سنوات. انت عندك 10 ثلاجات المفروض تبيعهم الشهر ده علشان تشتغل تاني المال بتاعك يدور ويشتغل. فلما رفعت اسعار الثلاجات بالطريقه دي الناس احجمت، ادى الى ايه؟ ادى الى بطء دوران المال وليس الى سرعه دوران المال. ايضا ارتفاع الربح اذا كان فاحشا يؤدي الى ارتفاع الاسعار بصفه عامه على المستهلكين ارتفاعا فاحشا، وبالتالي لا يجوز. يبقى اذا لم يكن الثمن معتدلا بهذه الطريقه فان الدوله واجب عليها في تلك الحاله ان تتدخل في السوق لضبط الاسعار. ولذلك هنا لمحه اسلاميه كويسه جدا، هل الدوله تترك السوق لحريته ولا تتدخل في السوق بما يعيق السوق؟ لا تتدخل الدوله في السوق الا في حاله واحده، يعني الاصل في الاسلام حريه السوق، حريه التعامل في السوق بينك وبين المشتري. لا تتدخل الدوله الا في حال ضغط الاسعار اذا رات ان الاسعار ترتفع ارتفاعا فاحشا على المستهلكين. نسبه دخول الناس قليله، وده بيكسب في الحاجه 3-4-5 مرات اكثر من دخول الناس بكثير جدا. ففي الحاله دي تتدخل الدوله لضغط الاسعار. انما اذا كان الموضوع ماشي وحضرتك بتكسب مره واثنين وثلاثه والناس بتقبل عليه اما لجوده صنعتك او لاي شيء اخر دون احتقار او حاجه، يبقى الدوله في تلك الحاله ليس لها الحق ان تتدخل بين البائع والمشتري وتترك مساله السوق للعرض والطلب فقط. يبقى قضيه ان العرض والطلب هو الذي يحدد في الحقيقه سعر الشيء في حالة ما إذا لم يؤدي السوق إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا فاحشا. إنما لو ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا واجب على الدولة في تلك الحال أن تتدخل. طيب، وده النظام ده يا إخوة بمناسبة إن إحنا بنقول إن في أوروبا يتجهون إلى النظام الإسلامي، هذا النظام هو الموجود في أوروبا كلها الآن. ان اوروبا تترك السوق للحريه بتاعه البائعين والمشترين يفعلون ما يشاءون الا اذا وجدوا ان في احتقار من واحد من الجماعه البائعين لسلعه معينه، او وجدوا ان في تاثير على السوق باي طريقه من الطرق اللي احنا شرحناها في البيوع المنهيه عنها، تقول لا احنا في الحاله دي سنتدخل لضبط السوق. انما غير كده ماشيين بالنظام الاسلامي على انه نظام فني كما اقول. حتى للمسلمين انا بص ماشيين بالنظام ده بيقللوا في الاسعار وبيزودوا. هو ده الناحيه الاقتصاديه الثانيه. بيقللوا والله بيقللوا في سعر الاشياء عشان يشتغل. عشان يشتغل. نعم. هم عارفين كل الاسلام كده وشافوا ما بيدخلوش في الاسلام كده. ما بيدخلوش في الاسلام لان هم شايفين الاسلام ده بعمه هيقضي على مصالحهم. هم يرون الدول الرأسمالية هذا النظام الآن تيبيكال هو المفضل. الدول الرأسمالية عدلت من الرأسمالية بتاعتها اللي هي اعتنقتها من حوالي 100 سنة عدلتها الان بما يتوافق مع النظام الاسلامي. لان ده في مصلحتها لان لقت الراسماليه البحته بتاعتها ستضر بها، فلجأت الى تعديل الراسماليه بما يتفق مع النظام الاسلامي. وليس حبا في الاسلام ولا في حبا في الراسماليه. انما هي عدلت الراسماليه علشان في الاخر عندها فقراء عايزين ياكلوا، فلو قالت بالرأسمالية البحتة معناها الطبقية ان في اغنياء هياكلوا وفي ناس تحت سيداسون بالاقدام، فعدلت منها كنظام اجتماعي علشان الفقراء دول يعيشوا، علشان المرضى يعالجوا، علشان التأمين الصحي يشتغل، علشان الكلام ده كله، لان الرأسمالية في فكرتها الاساسية لا تعني بالفقراء تماما. فعدلوا من الواقع، وبالتالي احنا كلنا تقريبا معترفين ان اوروبا الفقير فيها له تأمين صحي، لو فيها لو فيها بدل بطالة، لو كذا الى اخره، يعني اللي حضرتك بعد بيطبقوا اللي هم بس بيقولوا لا اله الا الله. الشرط الثاني الا يتدخل في الربح الربا، الا يتدخل فيه عنصر الربا. الربا ازاي لا يتدخل فيه الربا؟ حضرتك عرفت، اديك مثال بس من اللي حضرتك عرفته، ان لو حصل بيع بالتقسيط، انا بائع اديك السلعه دي بالتقسيط عادي جاي مفيهاش حاجه، لكن انا لو اشترطت عليك الشرط، نيجي بقى الشروط في البيع، لو قلت لك لو انت ما سددتش في ميعادك المحدد هيزيد عليك الايه؟ هيزيد عليك التقسيط، ده اصبح ما يجي لي ربح، التقسيط بتاعه هيدخل عندي ربح، صح؟ يبقى الربح ده اصبح ايه؟ أصبح محرم لأنه دخل في الربا بالضبط. لما كان الشرط عليه هو زيادة رأس المال مقابل الأجل الذي سيأخذه هو أو الذي سينتظر فيه هو، يبقى في تلك الحالة انقلب الربح إلى ربا. فلذلك بنظرة الربح عندنا بنقول ألا يتدخل في عنصر الربا، لازم يكون حلال تماما. نعم، اللي هي فوائد التأخير بالضبط كده، اللي هي فوائد التأخير ده ربا النسيئة. ده الاثنين هيبقوا مراضين، اللي بيتأخر في زي الدفع الاقساط وصاحب الربح هيبقى برضه مراضي. الحل الشرعي للعلماء بيقولوا عليه انه اذا تاخر في ممكن يحط الشرط ده، بما انه شرط تعارف عليه واصبح فيه مصلحه عامه، يعني شرط جرى به العرف زي ما اتكلمنا، ولم يخالف نص جرى به العرف ولم يخالف نص شرعي، وهو ان العميل اذا تاخر عن السداد تحل جميع الاقساط، تحل جميع الاقساط، يعني يدفع جميع الاقساط فورا يدفعها. ما هو ده حاجة، في حاجة اسمها المعتر، ما دفعهاش زي ما حضرتك بتقول، لكن عنده عقارات، عنده مرتب، عنده أموال ثانية في البنك، عنده كذا، عنده عربيات بناخدها منه، زي الحاصل دلوقتي في نواب، طبعا مش الحاصل الصح يعني نواب القروض اللي هم خدوا أموال كثيرة جدا من الدولة، المفترض كان ينظر إليهم هذه النظرة الإسلامية، هل هو معتر ولا مش معتر؟ لو مؤثر القرآن ألف نظرات إلى ميسر، إنما لما تيجي تبص له وتلاقي عنده مصانع وشركات وأموال في سويسرا وهنا وهنا وهنا، طيب فين الانتربول بقى؟ بيعمل هنا ايه؟ حضرتك هنا الربح الزائد، يعني مثلا البيع بالأجل كده كده بيبقى فيه زيادة عن الكاش. الإيه؟ البيع بالأجل بيبقى فيه زيادة عن الكاش. ملهاش حاجة، الأجل ده. إنما الفوائد التأخير اللي الأستاذة قالت عليها إنه معناها أنا أديك السلعة ب 3000 جنيه قسط، وأقول لك إيه كمان؟ لو أنت تأخرت في السداد يبقى تدفع 3200 مثلا، يبقى ده حرام. أنا فشرط هو دخل عليه يحل ال20 كمان، شرط هو وافق عليه من البداية، والمسلمون عند شروطين. نعم طبعا هذا اقول الشرط ده عشان اخلص الربح بس وفرق. الا يكون شرطه الا يكون الربح الا يكون الربح ناتجا عن معاملة غير شرعية. يعني دي ناس بتتاجر في المخدرات بتاخد ربح، ناس بتتاجر في الخمور بتاخد ربح، مش ربح ده في الإسلام، وليس رفق على رأي علماء على رأي أهل العقيدة كمان، لا يسمى رفقا مع إنه حرام، قد نقول إنه رفق حرام، أموره ده أساسا مش رفق. ألا يكون الربح ناتجا من معاملة غير شرعية، دي الشروط الربح. تفضل اللي تفضل استاذ من اخر تفضل. الذي يشترط ان لا يسدد ثمن السلعه في النوع، طب يعني لما ببيع ثلاجه أنا مدة سنة بقيت سنتين، أنا مدة سنتين بعرفين مثلاً ده جائز. لو أنا اشتغلت على الـ على الـ على المشتري لما سنتيت الموعد المحدد الأقساط هتنحط في الشوط الثاني على في الإسلام بقى المبدأ الأولاني اللي حضرتك قلته ده مش موجود أصلاً. إني أنا أقول له لو أنت هتسدد الثلاجة على سنة هتبقى 3500، لو هتسددها على سنتين هتبقى 4000، لو هتسددها على 5 سنين هتبقى 5000. ده في الإسلام على رأي جمهور الأمة، الجمهور يعني قال إن هذا حرام ويدخل تحت دائرة الربا. انما انا لما اجي اقسط اقول كلمه واحده انت هتاخد دي بالتقسيط لمده سنه ب 3000 جنيه، مفيش بقى لا لمده سنه بثلاثه او لمده سنتين باربعه. طب انت عايز تطولها شويه يبقى هو مبدا واحد عندك لمده ثلاث سنين ب 5000 جنيه، مبدا واحد عندك مش مبدا اختياري. لو انت ما ينفعش ده يبقى ينفع ده، لو ما ينفعش ده يبقى ينفع وتفضل. لا ده رفضه الجمهور حتى يخرجوا عن دائرة الربا. طب يا دكتور لما نرجعوا بالتفصيل دلوقتي ماشيين على كده دكتور؟ انا واخد بالي يعني طبعا مش كل اللي بيبيع حقيقة لكن كتير جدا من اللي بيبيع مات وده خطأ. طب يا دكتور لو قلت له بعد 3 سنين 5000 وهو بدر وسدد لي قبلها وقعدت لو بدر وسددتك قبلها واديته الألف جزاكما الله خيرا. جزاكما الله خيرا. ليه؟ لأن أنتوا لم تدخلوا على هذا الشرط، إنما حدث تراضي ضمني بدون ما أنت تقول له كلمة ولا هو يقول لك كلمة، فده من باب الإحسان والتبرع. نعم. ما يقولش بقى أنت وديت هو من الحج كذا و الحج بيقول له لا. هو الحاج قال له ديت تقسيط لمده سنتين. 5 سنين. 3 سنين ل5 سنين. ماشي وبعدين الراجل جه قبل 5 سنين اداله الفلوس. فراح الحاج عامل باصله وراح نزل له شويه من عنده. ده اسمه احسان. الفرق بين الربا عشان نعرف كلمه بسيطه جدا، الفرق بين الربا وبين غير الربا هي مساله الشرط او العقد. يعني الربا لا نسميه ربا الا باحد هذين الطريقين، اشترط عليه الزياده او العرف ضرب الزياده ياتي هنا الربا. انما انا ربما خدت منك 10000 جنيه انت راجل محترم جدا ومالكش في الربا ولا الكلام ده كله، وبعدين قلت الراجل ده يشكر ان هو اداني 10000 جنيه بزنقتي فرحت مديهم له 11000 جنيه، الراجل ده اشترط عليا حاجه، هل العرف جرى بهذا بين الناس؟ يبقى في تلك الحالة ده من باب الإحسان والتفضل مفهوش. وصلى الله على سيدنا وبعدين قال له من قال له قبل أن تخرج. لا يحب المعجزة قلت له لو التزمت ما التزمت الإجازة بعد